الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين الله جامعهم صبغة دين على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه. وقال أبو العالية مرض شك وما خلفها عبرة لمن بقي لا شية لا بياض. وقال غيره يسومونكم يولونكم. الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها ثوم. وقال قتادة فباءوا فانقلبوا. وقال غيره يستفتحون يستنصرون. شروا باعوا راعنا من الرعونة. إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا. لا يجزي لا يغني خطوات من الخطو. والمعنى أثار ابتلى اختار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لأمته. هذا كتاب التفسير من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. هذا الباب الثاني التفسير بعد أن ذكر انتهينا من سورة الفاتحة وهذه في سورة البقرة. وعلى عادة الإمام البخاري رحمه الله يأتي ببعض الألفاظ يعني القرآنية في السورة مفردات، ويأتي بشرح بعض السلف له من الصحابة أو من التابعين. فهذه الألفاظ التي استمعنا إليها كلها جاءت في سورة البقرة، سنستعرضها إن شاء الله مرة ثانية مع أقوال التابعين الذين فسروها. قال أولا قال مجاهد هو مجاهد بن جبر، وهو تلميذ ابن عباس مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأعظم وأكثر من أخذ عنه التفسير مجاهد وعكفه. فقال مجاهد إلى شياطينهم، قال أصحابهم من المنافقين. جاءت هذه إلى شياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فشياطينهم هنا أصحابهم من المنافقين اللي هم رؤوس النفاق. وأصل الشيطان في لغة العرب هو المتمرد، كل متمرد عاتي تسميه العرب شيطان، سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الحيوان يسمونه شيطان. أطلق الشيطان على المتمرد من الجن، إبليس رأس الشياطين، وأولاده المتمردون هم الكفار دول الشياطين. وكذلك في إطلاقه على الإنس يطلق هنا، وجاء أيضا إطلاقه على الإنس قول الله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة. وقال شياطين الجن والإنس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والشيطان من الحيوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسد شيطان، ومعنى شيطان متمرد. حان الكلب الأحمر أو الأبيض اللون الأسود من الكلاب يكون فيه يعني شدة وتشيط. وفي أثر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه عندما أراد أن يعني يسافر إلى الشام، فأرادوا أن يأتوا له بمركب يعني خاصي، فأتوا له ببرزون. البرزون مثل مهر بين محصان وله حمار متوسط. فلما ركب عليه هملج به، فالهملج هي الرخص يعني، فنزل عنه وكرهه وقال إنما أركبتموني على شيطان، فسماه شيطان. الشيطان المتمرد هنا. فقول الله تبارك وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إلى رؤسائهم من هؤلاء المنافقين الذين يوسوسون لهم في الشر. قال هنا يعني قال مجاهد قال أصحابهم من المنافقين والمشركين. محيط بالكافرين قال الله تبارك وتعالى والله محيط بالكافرين قال الله جامع. فالإحاطة يعني أنه يجمعون. أولا جاء وصف الله تبارك وتعالى وصف الإحاطة لله تبارك وتعالى مثل إنه بكل شيء محيط. فأتي الإحاطة بمعنى العلم من جميع الجوانب. والله تبارك وتعالى بكل شيء محيط يعني أنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء لا يخفى عليه ذرة من خلقه سبحانه وتعالى مثقال الذرة. ومن معنى الإحاطة بمعنى العلم جاء قول الله تبارك وتعالى قول عن الهدهد يقول لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك بنبأ يقين. أحط بما لم تحط به يعني قد علمت شيئا لم تعلم ولم تعلم. ثم أخبره عن خبر ما رآه في سبأ من ملكة سبأ ومكانه. ومنه قول الله تبارك وتعالى أنه يقول يقال للكفار كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ولم تحيطوا بها علما يعني لم تعلموها على الوجه الصحيح الوجه اليقين. وتأتي الإحاطة بمعنى يعني التفاف الهلاك من كل مكان. ومنه قول يعقوب لبنيه لتأتنني أخذ عليه موثق من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم إلا أن يحاط بكم يعني يحاط بكم في نازلة أو فائقة أو غيرها أو شيء كذا فيهلككم ولا تستعدون. قال جل وعلا فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فالله تبارك وتعالى بكل شيء محيط يعني أنه عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء من علمه سبحانه وتعالى. وكذلك أن خلقه سبحانه وتعالى كلهم في قبضته لا يفلت من خلقه شيء منه سبحانه وتعالى كما في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكل خلقه سبحانه وتعالى في قبضته سبحانه وتعالى كما في حديث ابن عباس من السماوات السبع والأراضين إلا كخردلة لأحد كأنها خردلة يعني إنسان. فالله تبارك وتعالى هو الرب العظيم سبحانه وتعالى. فمعنى أنه محيط بالكافرين مهلكهم جامعهم للهلاك سبحانه وتعالى ولا يفلت منهم. قال صبغة بمعنى دين. هذا كلام أيضا مجاهد. الصبغة سمى الصبغة بمعنى الدين. أصل الصبغة في اللغة هو الشيء السابغ الذي يعني يغطي الشيء ومنه الصبغ هذا الذي يغطي الجدار. فصبغة الله يعني دينه وذلك أن الدين صبغة عام. الدين صبغة عام لأن الدين الطعام والشراب واللباس والقيام والصلاة وكل المعاملات فهو يصبغ حياة الإنسان كلها لا يوجد شيء من تصرفات الإنسان خارج عنه. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة يعني دين الله الذي يصبغ به عباده المؤمنين في تصرفاتهم وأقوالهم وأعمالهم وكل حركاتهم وسكناتهم خلاص مصبوغين بهذه الصبغة التي هي صبغة الله اللي هو دين الله تبارك وتعالى الذي يمارسونه في كل يعني نواحي الحياة. فإنها لكثيرة إلا على الخاشعين قال على الخاشعين عن حقا. فالخشوع هو الخضوع والذل ومن قول الله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فرغت، خاشعة يعني ذليلة جامدة هابطة ما فيها حياة، هذه قبل المطر في الجفاف. ثم إذا أنزل الله تبارك المطر تحيا الأرض، تحيا من باطنها، لأنها تتفتت التربة وتهتز وترغو، التربة نفسها تهتز وتتخلخل وترغو، وبعد ذلك ثم تتحول من حالة للفعل أو الحالة الأولى هي الخشوع. فالله يخبر بأن الصلاة سهلة على الخاشع اللي هو الذليل الخاضع لله تبارك وتعالى كخضوع الأرض الخاشع. فهنا قال على المؤمنين حقا، لأن المؤمن حقا هو خائف من الله تبارك وتعالى ذليل له سبحانه وتعالى. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه، خذوا ما أتيناكم بقوة. بقوة يعني هنا قال فسره بأنه لعمل، يعني اعملوا فيه، خذوه للعمل وليس لمجرد يعني العلم بلا عمل، لا. فالقوة هنا قال يعملوا بما فيه. وقال أبو العالية مرض، في قلوبهم مرض، هنا مرض جاء في قول الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فقال هنا مرض الشك. أمراض القلوب كثيرة، ففيه مرض ذكر في القرآن هنا بمعنى الشك، مرض المنافقين، هذا مرض النفاق، مرض شك وريب وتوجس، إن هذا الإسلام هذا سينتصر ما ينتصر، هل هو حق ما حق. الله قال عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، خلاص يعني في قلوبهم شك من هذا الدين، فزادهم الله تبارك وتعالى يعني عمى على ما هم فيه. وجاء أيضا مرض الشهوة والتوجه إلى الحرام، كما قال تبارك وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فأمراض القلوب كثيرة، الشك والهوى والميل والحسد والتباغض، كل هذه كل الذنوب منشأها أمراض في القلب. قال خلفها عبرة لمن بقي، فسرها اللي هي فجعلناها نكالا لما الله قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، فسرها هنا قال لمن بقي، هي فسر لما بين يديها وما خلفها، فسرت بالزمان والمكان اللي هي إهلاك هذه القرية التي يعني أهلكها الله تبارك وتعالى، التي كان يعتدي أهلها في السبت. فالله قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نكالا لما بين يديها يعني من الزمان، فإنه قد ذكر به كما يذكر الله تبارك وتعالى يعني الناس بما يأتي من مصيبة من كارثة من فتنة تكون ليتعظوا بها قبل ما تقع. ثم إذا وقعت هذه يذكر الله تبارك وتعالى بها من يكون بعدها حتى يصار، كما ذكر الله تبارك وتعالى بمصارع الغابرين، بمصارع قوم نوح وقوم هود وثمود وقوم فرعون، تذكرها فتكون هي موعظة لنا. وكذلك جعلها الله تبارك وتعالى موعظة لما خلفها وما أمامها في المكان، فالذين خلفها في المكان يتحققوا هذه، وكذلك هنا فمن أمامها ومن خلفها مكانا يكون اتعاظ. كذلك هنا قال هنا جعلها يعني كأن من كلام مجاهد إنها عبرة لمن بقي من الذين أهلك الله أهلك من القرية، ذكر أنه أنجى قسم وقسم ذكر أنه جعلهم خردة وخنازير وقسم مسكوت عنه هل أطلته العذاب ولا لا، كما قال تبارك وتعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم قال جل وعلا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فالذين نهوا عن السوء أنجاهم الله، والذين عزلوا في السبت جعلهم الله خردة وخنازير، والذين قالوا لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم ما ذكر في الآية ما تم بهم، فإما أن يكون هؤلاء هم الذين بقيت لهم الموعظة أن يروا ما حل ب يعني بالمعتدين فيتعظوا لذلك. قال لا شيء لا ضياض، هذا جاء في لا شيء جاء في سياق قول الله تبارك وتعالى مسلمة لا شيء فيه من وصف البقرة التي تشدد أو شدد يعني قوم موسى على أنفسهم فشدد الله عليه، فكان من ضمن هذه الصفات أنها مسلمة لا شيء فيه. في آخر الوصف قال إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول يعني ما دارت في ساقية ولا ما عمرها جرت محراب ولا دارت في ساقية، ما ذلت، أن تذليلها تذليل الحيوان بالإيش؟ لأنه دار في محراب لازم يؤسف شيء يدور في محراب أو في ساقية. لا ذلول تثير الأرض في المحراب ولا تسقي الزرع ساقية، مسلمة يعني ما صار فيها كسر ظل مكسور قرن كسر أذن خدشت قطع منها، لا لا شيء فيها، لا شيء فيها يعني صفراء بدون أي وش آخر. قال الوش الآخر هو لون مغاير يعني لون آخر مغاير للأصفر، لأن الوشي هو النخش، والشيء الموشى نقول هذا ثوب موشى بمعنى أنه يعني قد خلط لونه بألوان أخرى توشيه من زهر ومن غيره. فهي لا شيء فيها يعني أنها صفراء خالصة ما فيها بقعة بيضاء ولا بقعة سوداء ولا غير، هنا قال أنها لا بياض فيها. يسومونكم يولونكم، جاء في قول الله تبارك وتعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، قيل السوم هنا قال يولونكم، يولونكم سوء العذاب يعني يقيمونكم في الأعمال الشديدة. وجاء في التوراة أن يعني قوم فرعون كان يولوا بني إسرائيل أشد الأعمال، ضرب الطوب، ضرب اللبن، يجعلون في الطوب وفي اللبن وفي البناء. وجاء لكن الكلمة يسومونكم قيل من السوم، والسوم يأتي بمعنى الرأي، يأتي الرأي في اللغة الرأي، ومنه قول الله عليه وسلم في السائمة في كل 40 شاة شاة، في السائمة التي ترعى، أما المعلوفة ضدها المعلوفة فهذه ليست فيها زكاة، وإنما الزكاة في السائمة، في الغنم السائمة والبقر السائمة والإبل السائمة. فقالوا يسومونكم سوء العذاب يعني يرعونه، كأنهم مثل راعي يقوم يرعى يعني يرعونهم الأعمال الشديدة كما يعني ترعى الماشي. هنا قال يولونكم يعني يسلمونكم أو يقيمونكم في الأعمال الشديدة. الولاية قال مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبة، وإذا كثرت الواو فهي الإمارة، وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوق. هنالك الولاية لله الحق، الولاية من الولاء نعم، وأما الولاية الولاية اللي هي الإمر أن يتولى الأمر. قال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، اللي هو في قول الله تبارك وتعالى وفومها وعدسها وبصلها، فقالوا كل حب يؤكل فهذا الفوم. وقيل إن الفوم هو الثوم، ولكن تتغير الساء إلى الفاء، لأن العرب تغير كثيرا ما تغير الساء إلى الفاء، كما يقولون في جدس جدس، الجدس اللي هو القبر فيقولون جدس، فهذا من تغيير حرف محل حرف، فيكون من فومها وفومها يعني وثومها. فذكروا البصل والثوم، وكذلك يعني قالوا مما تخرج لنا، دعونا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، فيكون وفومها يعني وثومها، ولكن مقلوبة الساء إلى الفاء. قال فباءوا فانقلبوا. باء تأتي في اللغة العربية لمعاني، هنا فسرها يعني مجاهد بأنه باء بمعنى انقلب، هي في قول الله عز وجل فباءوا بغضب من الله، وجاء في فباءوا بغضب على غضب. باء تأتي بمعنى تمكن واستقر، ومنه بوأك الله يعني مبوأ حسنا، يعني مكنك وثبتك في هذا المكان. ونقول مثلا تبوأ فلان عرش مصر، ومعنى تبوأه بمعنى أنه يعني ثبت فيه وأقام فيه. وجاء باء بمعنى استحق، وقالوا منه قول مهلهل ابن ربيعة لما قتل كليب، وأرسلوا له فتى يعني في القبيلة التي قتل منها أحسن فتى عندهم ليكون محله، فقتله وقال له بؤ بشسع نعل كليب. ومعنى بؤ بشسع نعله يعني لا تستحق فقط إلا شسع النعل. وبعدها قامت الحرب طبعا بعد هذه الكلمة، بؤ بشسع نعل كليب، يعني أنت لا تساوي هذا، ما تساوي في كليب إلا هذا. فإذا باء تأتي بمعنى استحق تمكن، وتأتي بمعنى رجع، فهنا فسرها بمعنى رجع. فباءوا بغضب من الله يعني تمكنوا في الغضب، أصبحوا ثابتين فيه أو استحقوه، هذا هو يعني جزاؤهم، كما قال الله عز وجل حسبهم جهنم يصلون، حسبهم يعني تكفيهم هذا، فهم هذه هي مستحقهم. فباءوا بغضب على غضب، استحقوه أو تمكنوا فيه أو رجعوا به، أو رجعوا به نهاية يعني الذنب الذي بيت أنهم رجعوا بهذا الذنب. فقال هنا فباءوا يعني فانقلبوا يعني رجعوا بهذا الذنب. وقال غيره غير المجاهد يستفتحون يستنصرون، وكانوا من قبل، الله ذكر عن اليهود قالوا لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني يطلبون الفتح، والفتح يأتي بمعنى الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. وقال الله للمشركين إن تستفتحوا قد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا يعني تطلب الحكم. وهذه نزلت الآية رد على كلام أبو جهل في غزوة بدر قبل الغزوة، قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف وأبغضنا عندك فأحنه الغداء. فدعا إن الأقطع منهم للرحم هو والمهمة يعني المشركين المسلمين، والأبغض إلى الله، والذي أتى بما لا يعرف فأحنه الغداء، أحنه يعني هزم. فالله تبارك وتعالى قال لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم فرق، إن طلبت الحكم يعني طلبت الحكم من الله، الله حكم، فقد هزمكم الله تبارك وتعالى شر هذه، قتل منهم 70، قتل 70، فروا الباقون. وإن تنتهوا يعني عن حرب يعني الرسول والمسلمين فهو خير لكم، وإن تعودوا للحرب نعم كذلك لإحنائكم وليه. فهنا قول الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون، يعني قال هنا يستنصرون، وذلك أن اليهود كانوا إذا حاربوا العرب وهزموا كانوا يقولون يوشك أن يبعث فينا نبي نقتلكم معه، وكانوا كذلك يستنصرون فيقولون اللهم انصرنا بالنبي الخاطب الذي سيأتي، فكانوا يستنصرون به على عدوهم. فقال لهم هذا النبي الذي كنتم تستنصرون به وتستفتحون به وجاءكم الكتاب يعني الذي تعرفونه وهو هذا القرآن وعندكم صفة هذا الرسول، شلون تكفروا به؟ قال الله تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يقول شلون يكون عربي؟ كيف يكون من العرب ولا يكون يعني منا من بني إسرائيل ما نؤمن به؟ فالله يقول لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون بهذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. شروا باعوا، في اللغة شرى واشترى، شرى بمعنى باع واشترى بمعنى آخر. فشرى يأتي بمعنى باع جاء في القرآن بقول الله تبارك وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدود، شروه يعني باعوه، يعني الذين سرقوا يوسف وأخذوه بضاعة وخبوه وذهبوا به إلى مصر وباعوه هناك في سوق النخاسة في مصر، باعوه بثمن بخس يقول الله فيه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وأما اشترى فهي بمعنى يعني أخذ نفسه، فهنا الله يقول شروا باعوا، بئس ما شروا به أنفسهم، قال الله بئس ما شروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله ما شاء، بئس ما شروا به أنفسهم يعني باعوا بها، فباعوا أنفسهم بيع بخس، باعوها للنار لأجل أن لا يؤمنوا برسول ليس من بني إسرائيل، رسول من العرب يكفروا به. راعنا قال من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعي، كان اليهود عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يلحمون في أقوال لما يسمعها السامع يظن أنها تؤخذ على معنى حسن وهم يعنون المعنى السيء، فإذا جاءوا فيقول راعنا يا محمد، ويعني لا يعنون راعنا من الرعاية يعني رعنا وانظر إلينا، لا، وإنما راعنا من الرعون يعني أنه أرعب. فلذلك نهى المسلمين أن يقولوا هذا، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن انظرنا لا تحتمل إلا معنى واحد، انظرنا لي بس، أما راعنا محتمل هذه راعنا من الرعاية وراعنا من الرعود. وكذلك كانوا يحرفون الكلمة فيقولون السلام عليكم، فيظن السامع أنهم يطلقون السلام وإنما يقولون السلام السلام الموت. فهذا من من من من من خبثهم. لا يجزي لا يغني، لا يجزي يعني تجزي نفس عن نفس شيئا ما تغني عنها شيء، خطوات من الخطو والمعنى آثاره، ولا تتبع خطوات الشيطان، الخطوة هي نقلة القدم في المشي نقلة واحدة هذه خطوة، فالله نهانا أن نتبع خطوات الشيطان، وأخبر أنه خطوات الشيطان قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه جماع ما يدعو إليه الشيطان، السوء كل ما يسوء صاحبه من فعل المعاصي والفحشاء الكبير كبار، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يدخل فيها كل شيء من الشرك والكفر والقول على الله بغير علم. فهذه الآية جمعت كل أعمال الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه خطوات الشيطان، هذه خطوات الشيطان في نهينا. قال خطواته، قال من الخطو، والمعنى آثاره، آثاره يعني تسير خلفه، يعني ابتلى اختبر الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه بمعنى اختبره، وكلمات أوامر شديدة، كأن قال له اذبح ابنك، أسكن زوجتك وابنك في هذا القفر واتركهم ولا تجلس عنهم عندهم، فأمور شديدة، أمور شديدة. وكذلك ابتلاه بأن اجتمع له قومه ليحرقوه، وهذا أعظم بلاء. وكذلك ابتلاه ألا يكون في الأرض مؤمن إلا هو ويتعرض إلى هذا البلاء، يعني ما في أحد يقوم معه ويشد أجره، ما في، لا أبوه ولا أحد قط، ويتعرض إلى اجتمع له قومه يحرقوه في النار، فأمور عظيمة. فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أدى ما أمره الله تبارك وتعالى به على التمام والكمال، كما مدحه الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى فقال وإبراهيم الذي وفى، يعني ما أمره الله به، كل ما أمره الله به فقد جاء به وافيا، مع أنه من أشد الأمور، حتى أنه مثلا لما أسكن زوجه هاجر وإسماعيل في البرية في أرض فاران في اللي هي مكة، كان يبدو أنه يمنع من زيارتهم أكثر من النهار، بس النهار فقط، ولذلك كان يأتي يزورهم فيكون على فرسه فيسأل إن كلب له موجود ولا لا، فيقول موجود بس يدخل الدار يعني سحابة النهار ما يبيت ولا يجلس، ثم يعود بعد ذلك إلى الشام، يأتي من الشام إلى هناك بس فقط سحابة النهار فقط ويعود. فجاء أول مرة، لما جاء مرة وكان قد تزوج إسماعيل فسأل زوجته عنه فقالت خرج يعني يصيدنا، لأن حكت حياتهم على الصيد، ما عندهم ما عندهم زراعة، كانوا يعيشون فقط على الصيد. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء، ما عندهم إلا اللحم فقط يصيدوا والماء فقط. فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ولذلك قال النبي فإنه لا يخلو عليهما أحد في غير مكة إلا لم يوافقا، ما يوافق إنسان يعيش يعني على لحم وماء فقط بدون حبوب بدون فواكه بدون شيء، يمرض إلا في مكة بس، فوات اللحم وماء فقط فإنه يعيش بدعوة إبراهيم عليه السلام. فقال الله بارك لهم في اللحم والماء. قال يا رسول لو كان عندهم حب لدعا لهم، لكن ما كان عندهم لم يكن شيء. فالشاهد هنا أن إبراهيم وفى، يعني أدى ما أمر الله تبارك وتعالى به وافيا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كل ما أمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله في ذبح ابنه قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم وقد صدق الرؤيا. استثنى الله بفرص بناء الكعبة، وقال في مكة هل استثنى الله بفرص بناء الكعبة؟ لا، وقت بناء الكعبة خلاص جاء الوقت بعد أن كبر، وابتدى في الحديث أنه يبني نبلا له عند الجيش، فقال له إن الله أمرني أن يعني أن أبني بيتا عند يعني عند هذه البنية تساعدني؟ قال لا، قال له الإقامة فساعده، وكان هذا خلاص بناء بعد هذا. فلما كان الممنوع هو في الفترة هذه، الفترة السابقة. نعم، باب السابق. باب قوله تعالى رفع القواعد من البيت، القواعد كانت موجودة في بعض أهل العلم يكون البيت كان مبني قبل هذا، بنته الملائكة وبناه نوح عليه السلام، لكن لم يأتي دليل على أن يعني هذا، إلا قول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بذكة مباركة وهدى العالم. لكن ما في دليل على أن نوح هو الذي بناه، ولا أن الملائكة بنته قبل هذا، وإنما الذي بناه إبراهيم. الله قوله إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأه يعني أظهره له، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره أن يضع البيت في هذا المكان. فهذا الصحيح أن الذي بدأ بناه إبراهيم وأن الله علمه له ولم يكن على بناه على أساس بيت كان مبني قبل هذا درس وهدم وبقيت آثاره وأنه أقام البيت عليه. هذا يقول بعض أهل العلم من الصحيح أنه يعني بناه مبتدئا وأن الله علم له يعني المكان الذي يبنيه في مكانه الذي هو مبني في الآن. نعم. باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. تزاني حليلة جارك. قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جاء هذا في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية هي أول أمر في القرآن وهي أشمل أمر وهو الأمر الذي من أجله خلق الناس وهو عبادة الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في قول الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أندادا جمع ند والند اللي هو النظير والمساوي والمماثل وتأتي الند كذلك المساوي المعاند فنقول فلان ند فلان يعني في هذا النزال بمعنى أنه يساويه وديه. كما نقول مثلا والله هذا المصارع ند له لهذا المصارع يعني أنهم يتساويان ويتماثلان في القوة و فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء نظراء الله لا ند له سبحانه لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى ولا معاند له ما أحد يدير الله فوق كل العباد سبحانه وتعالى والعباد كلهم فقراء كل الخلق فقراء لله تبارك وتعالى. ولا تجعلوا لله أندادا نظراء شركاء يكون في يعني لا في الذات ولا في الصفات ولا في الحقوق. ممكن يعني البشر جعلوا لله ند في الذات كقول النصارى في عيسى أنه إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت كل صفات الأرض في الإبن بل هي الصفات الواحدة فهذه جعلوا لله ند مساوي له في الذات والصفات. أو ند في الصفات ولو في صفة كمن قال بأن يعني إله هذا يسمع كسمع الله أو يسمع كوكر الله أو يصلى أو يعرف الأمور من فوق الأسباب فهذا جعل الند لله. أو ند في الحقوق الله سبحانه وتعالى له حق على عباده ليس لغيره هذا الحق منها أن يعبدوه وحده لا شريك له فهذا حقه على العباد فحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا لأنه هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى وهو الذي كل نعمة بهم من الله سبحانه وتعالى فإذا لا يستحق العبادة إلا هو فمن عبد غيره بمعنى شكر غيره أو سجد لغيره أو أعطى أي صورة من صور العبادة لغيره يبقى جعل هذا ند لله تبارك وتعالى والحال أن الله لا ند له بمعنى أن كل كل الخلق وهم أصلا الله هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم والذي يحييهم وهو الذي يميتهم. فإذا كيف يشكر غيره وكيف يعبد غيره سبحانه وتعالى؟ فجعله ند لله تبارك وتعالى. حديث عبد الله بن مسعود هنا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم ذنب، فقلت يا رسول الله أو سألت النبي أي الذنب أعظم عند الله؟ ما أكبر ذنب عند الله؟ فالنبي ذكر له أكبر ذنب، قال له أن تجعل لله ندا وهو خلق. وكلمة وهو خلق يعني هذه جملة حالية، يعني الحال أن الله هو الذي خلق، فإذا جعلت له ند تكون هذا أعظم ذنب، لأن شلون تجعل ند لمن خلقك؟ فإنت لو عبدت غيره فبهذا الغير هذا مالك، ما سوى لك شيء، يعني لا يملك لا لا لا حياة ولا نشور ولا طعام ولا شراب ولا ما تفضل عليك بشيء. فإنك تجعل لله الذي خلقك ند له تبقى أعظم جريمة. فابن مسعود قال قلت إن ذلك العظيم، يعني أدرك هذا، قال إن ذلك العظيم من الإنسان يجعل ند لمن خلقه. قلت ثم أي؟ هذا ثم أي يعني أعظم ذنب بعد هذا الذنب، هذا خلاص أصبح قمة الذنوب هذا، فإذ ماذا يأتي بعده من بقية الذنوب؟ فقال له النبي أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معه، قتل الإبن. فالقتل كله حرام جريمة، لكن أن يقتل الإنسان ابنه وأن يقتله في يعني مخافة أن يأكل معه، يبقى هذا قد انطوى على أكبر نوع من القسوة والشدة والبخل، وأن هذا الولد الذي يقتله هو لا يرزقه ولا يرزق نفسه، فيبقى هذا فيه يعني عدم رحمة، فيكون هذه بشعة الذنب، فيصبح الذنب يعني بشع هذه البشعة. قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه أو تخاف أن يطعم معه. قلت ثم أي؟ أي من الذنوب أعظم بعد هذين الذنبين؟ فقال له أن تزاني حليلة جارك. تزاني هنا بالمفاعلة اللي هو الاستمرار منه ومنها، ما قال أن تزني بحيلة جارك، لأن إذا قال أن تزني معناها أنها قد يقع هذا يصدق هذا على المرة الواحدة، أما تزاني تكون هذه مفاعلة فتقع على الاستمرار في هذا. وحليلة بمعنى أنها التي تحل عن الجارك، يعني زوجة جارك هي حليلته، وبالتالي هي ليست حليلة لك من ناحية الجار. فالزنا كله جريمة، لكنه إذا يعني تلبس بهذه الأوضاع يصير يعظم الجرم، فيعظم الجرم أولا بأنه متوصل الزنا، هذه واحد. الأمر الآخر أنها جارة، والجار له حق أن تستره وأن تدفع عنه الأذى، فأما أن تؤذيه أنت وأن تؤذيه في أخص يعني خصوصياته وفي زوجته، يبقى هذا أكبر جرم، أكبر قبح، أكبر. فهذا اجتماع يعني هذه الأمور في الزنا جعلته من أكبر الكبائر بعد هذين الذنبين، بعد الشرك بالله تبارك وتعالى وبعد القتل. والشاهد طبعا في الحديث اللي مثل البخاري وضعه هنا في تفسير الآية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا لله سبحانه وتعالى أن تجعل له ند، يعني شريك مناجد، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الحقوق لله سبحانه وتعالى. شيخ نقول وأنتم تعلمون أن الله ليس له ند، لا وأنتم تعلمون يعني مطلقا، ممكن هو الذي اتخذ له ند وهو يعني يظن أن هذا الذي يفعله هو حقيقي صح، يعني هو يأتي هذا يعني الذين يعني يعبدون ما يعبدونهم من دون الله هم يعظمونهم بالفعل ويرون لهم حقوق ويرون لهم كذا وأن لو رأى لهم مدية. ولكن يعني كلمة وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون إن ما يترتب على هذا الأمر وأنتم تعلمون أي تخويف من الله تبارك وتعالى ولا تتخذوا هذا وأنتم تعلمون لأن هذا من الفحش الظاهر فحشه والظاهر قبحه فتشمل هذا وهذا. لكن ليس معناها ليس لها مفهوم بأنه إذا ما كان يعلم بخبث وخطأ ما يفعل أن يكون معذور يعني لا عذر لأحد في الشرك بالله تبارك وتعالى من يجعل لله ندا. لا يعني سواء علموا هذا أو لم يعلموه فإن الشرك ما هو معذور به لأن النصارى كذلك يعني عبد الله على جهل يظنون بالفعل أن عيسى إله من إله شايف فهم اتخذوا هذا وهم يظنون أنه إله ولا يجادلون في هذا وأنه ابن الله حقيقة شايف يعني ما يعلمون أن الله واحد لا إله إلا هو أن عيسى إنما هو عبده ورسوله اتخذوا هذا فهموا شر وكذلك الذين عبدوا يعني غير الله تبارك وتعالى مشرك العرب كانوا يرون أن عليهم من الله زلفى يرون أن لهم حق عليهم ولهم كذا ولهم تقديم ولهم هذا الأمر هذا لا يعفيهم يعني لا يعفيهم من أنهم مشركون بهذا وأنهم معاصبون. نعم. باب وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى إلى يظلمون. وقال مجاهد المن صمغتهم والسلوى الطير. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال الله ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في سياق ما يعني ذكر الله تبارك وتعالى نعمه التي أنعم فيها على بني إسرائيل وتظليل الغمام عليهم. الغمام هو الثقب الرفيع والله ظلل عليهم الغمام وهم في التيه لما حبسوا في التيه بأمر الله تبارك وتعالى وكتب الله عليهم البقاء في التيه في صحراء سيناء 40 سنة وقال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يسيبون في الأرض أرض حارة ومشتعلة شمس ساطعة فالله رخصا بهم سبحانه وتعالى ظلل لهم القدر فكان في النهار فيهم الغمام فظلل عليهم كان ما عندهم يعني وهم في هذا المكان لا قيام ولا مباني ولا غيرها فالله جعله فظلل عليهم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. هنا قال مجاهد المن صمغة الصمغ معروف هذا عصارة تنبت من الشجر أو تتكون على الشجر على أنواع من الأشجار والمن كان على هذا النحو مثل الصمغ يعني أنه يأتي قد يسمى الرب أو عسل أو مثل الدقيق يأتي وينزل فوق الشجر وفوق الأحجار ويصبحوا هم يجمعوا ويسطونه بالماء فهذا مثل العسل يشربونه فهذا المن. وأما السلوى طيب قيل أنها طير السماني نوع من الطير هذا السماني وكان أيضا لا يفر منه فكان يأخذونه بدون كلفة كذلك يعني يقف لهم ويأخذونه بدون كلفة وطبعا أمروا ألا يدخروا يأكل يوم بيوم كل يوم يأتيهم طيور يأكلوا منها والعسل هذا ما يدخر لكن لما ادخروا ضرب الله تبارك وتعالى لهم اللحم فصار يخنث ويخيف وينتن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم لأنهم لما دخروه ضربه الله تبارك وتعالى وقال قبل هذا اللحم إذا بقي في العراء لا يفسد. فهذا من ذكر الله تبارك وتعالى نعمه عليه. فالنبي الحديث هنا حديث سعيد بن زيد أن النبي قال كم أتوا من الماء. الكمأة اللي هو هذا الفطر أو الفجع الذي يسمى الآن باللغة الفجع، أخبر النبي أنها من المن، يعني من أنواع المن الذي يعني كان الله تبارك وتعالى من به وجعله لبني إسرائيل في. فقال الكمأة من المن، نوع من هذه فهي تطلع بدون الله مزروعة لا بزراعة ولا بغيرها تطلع هذه. وقال النبي وماؤها شفاء العلم، يعني قال أهل العلم في الماء يعني كيفية الماء هذا بأي طريقة يخرج وكيف يشفى به العين، فيه كلام كثير ل يعني ل من يهتمون بالطب النبوي في الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره في كيفية الاستفادة بماء يعني الكمعة، هل هو في النار يغلى أو غيره موجود فيها. الشاهد أن النبي قال أنها من المن، المن اللي هو يعني هذا الذي من الله تبارك وتعالى به على بني إسرائيل. عرفنا أن المن صمغة أو أنه العسل هذا الرب الذي كان قيل أنه ما زال ينزل نوع مثيل له في شمال العراق، ينزل أيضا في الليل أو في كذا على الأشياء الشيء من هذا ويجمع ويكون في يعني هذه الحلاوة والعسل. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.